لكن ما في دليل على وجوبها على الفرد. أما الجماعة فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم. ولهذا قال فقهاء الحنابلة يسن الأذان للمنفرد ولا يجب.